بسم الله استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الأصل الثاني، ألا وهو الإيمان بنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. ولا شك يا أيها الإخوة أن موضوع النبوة من أعظم الموضوعات، وذلكم لمسيس حاجة العباد إلى النبوة، فإن الدنيا كلها مظلمة ما لم تشرق عليها أنوار النبوة، والقلوب كلها ضالة ما لم تضئ فيها أنوار النبوة، بل الناس في الحقيقة موتى إلا إذا أحياهم الله سبحانه وتعالى بالاستجابة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية ليست إلا في اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا كان الأمر كذلك فإن حاجة العباد إلى هذه النبوة أعظم من حاجتهم إلى أي شيء آخر، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى النفس، فإن بالطعام والشراب والنفس حياتهم المادية والسعادة الأبدية مرتبطة بحياة القلب والروح، وهذا لا يكون إلا باتباع الأنبياء. إذن حاجة العباد أعظم حاجة على الإطلاق، والحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام بينة ظاهرة، ألا وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في هذه الجملة تتلخص جميع الأشياء التي لأجلها بعث الله سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال سبحانه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم قال بعدها بثلاث آيات: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فظلمات الضلال والتعاسة والكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى إنما ينجي منها بتوفيق الله سبحانه اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا يكون أعني الإخراج من الظلمات إلى النور إلا بالتصديق الكامل والإذعان التام لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الإخراج يتلخص في الإخراج من الظلمات إلى النور يتلخص في ثلاثة أصول كبرى. أولا تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى بنعوت جلاله وجماله وكماله، وهذا أعظم ما يكون من الأمور، أن يعرف العباد ربهم ومحبوبهم ومن يخافونه ومن يرجونه ومن يخضعون لسلطانه سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتعريف العباد بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعريف العباد بالطريق الموصلة إلى رضا الله جل وعلا، تعريف العباد بما يحبه ربهم وبما يبغضه لكي يستقيموا على طاعته ويعبدوه حق عبادته. والأصل الثالث تعريف العباد بجزائهم عند معادهم، فمن أطاع الله جل وعلا وفعل ما أحب واجتنب ما أبغض فله رحمته ورضوانه وجنته، والضد بالضد. إذن هذه الأصول الثلاثة الكبار يجتمع فيها وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي تجب علينا تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هي الأمور التي علينا أن نعتقدها في حقهم عليهم الصلاة والسلام؟ ذكر رحمه الله ستة أمور. أولا الإيمان باصطفائهم واشتبائهم، وثانيا ذكر الإيمان بكمالهم وخصائصهم، وذكر ثالثا اعتقاد عصمتهم فيما يبلغونه عن الله جل وعلا، وذكر رابعا الإيمان بأنهم أكمل الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل لأنهم أنبياؤه ولأنهم رسله، وذكر خامسا الإيمان بكل ما جاءوا به من عند ربهم سبحانه وتعالى، وذكر سادسا محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم. في هذه الأمور يتلخص الاعتقاد الواجب تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس يخفى أن الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركن ركين من أركان الإيمان، كما جاء هذا في حديث جبريل عليه السلام المشهور: من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو الركن الرابع من أركان الإيمان. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن جميع أركان الإيمان إنما تنبثق من هذا الركن، فالإيمان بالله وملائكته والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر إنما هو فرع عن تحقيق الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فنحن ما عرفنا تفاصيل الإيمان بالله ولا الملائكة إلى آخر تلك الأركان إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنه ينبثق معدى هذا الركن من أركان الإيمان. قال رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. أهل السنة في هذا المقام يا إخوة مذهبهم أن ما يتعلق بالنبوة يرجع إلى أمرين. أولا أنهم يعتقدون أن النبوة اصطفاء محض من الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن اصطفاء محض، اجتباء محض من الله جل وعلا، فلا يمكن الوصول إلى رتبة النبوة بأي وسيلة إلا باصطفاء الله جل وعلا واختياره، أما باجتهاد في طاعة، في رياضة، في خلوة، في أي شيء من الأشياء، فإنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى رتبة النبوة. رتبة النبوة إنما هي رتبة اصطفائية من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا بد من ملاحظة أمر ثان، وهو أن الله سبحانه وتعالى لحكمته إنما يصطفي لهذه الرتبة من هو أهل لها، بخلاف قول المتكلمين نفاة الحكمة الذين يرون أنه يمكن أن يصطفى لوظيفة الرسالة أي أحد ولو كان قبل هذا الاصطفاء أقبح الناس وأخبثهم وأشدهم كفرا وطغيانا، وهذا ولا شك مخالف لدلائل الكتاب والسنة ومتناف مع حكمة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فالأمر راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته في خلقه. ويقول سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل وعلا يصطفي خير الناس في وقتهم وأمثل الأقوام ليكونوا رسلا فيهم، وليس أنه يصطفى أي أحد ولو كان من كان في الفساد والكذب والانحراف عن الخلق النبيل، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى لهذه الرتبة من هو خير الناس، يصطفي من هو خير الناس، وهذا ولا شك هو الذي وقع. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير الناس قبل النبوة وكانوا أمثل أقوامهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حاله قبل النبوة من دلائل وبراهين نبوته. الله جل وعلا يقول عنه صلى الله عليه وسلم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنتم تعرفونني، تعرفون صدقي وتعرفون أمانتي، وكنتم تلقبونني بالأمين، فلا يمكن وهذه الحال أن أفتري هذه الفرية الكبرى فأقول إني رسول من عند الله. فدل هذا على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يتلخص في هذين الأمرين: الله عز وجل جعل النبوة اصطفاء فلا يمكن الوصول لهذه الرتبة بأي وسيلة، والأمر الثاني أن الله عز وجل لحكمته يصطفي من هو أهل لهذه الرتبة. قال رحمه الله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وساطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الله وخلقه نوعان: وساطة إثباتها كفر، ووساطة نفيها كفر. انتبه لهذا، الوساطة بين الأنبياء، وساطة الأنبياء بين الله عز وجل وخلقه نوعان: وساطة نفيها كفر، ووساطة إثباتها كفر. أما الوساطة التي نفيها كفر فهي وساطة التبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء كما ذكر المؤلف رحمه الله وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وساطة التبليغ، تبليغ دين الله جل وعلا، هذه وساطة يجب إثباتها، ومن نفاها فقد كفر. وأما الوساطة التي إثباتها كفر فهي الوساطة بين الله وخلقه في العبادة. من جعل الأنبياء وسائط يتقرب إليهم لأجل أن يرفعوه زلفى عند الله جل وعلا فقد وقع في الكفر، هذه وساطة إثباتها كفر. وهذا حال المشركين قديما وحديثا، جعلوا الصالحين والأنبياء وسائط بينهم وبين الله جل وعلا يقربونهم إليه زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا وسائط، فإثبات هذه الوسائط كفر بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الناس وربهم جل وعلا، من جهة أنه لا يمكن الوصول إلى الله عز وجل ومرضاته إلا من طريقهم عليهم الصلاة والسلام. والله مهما فعل الإنسان فإنه لا يمكن أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بفلسفة ولا برياضة نفسية ولا باجتهاد في طاعة ولا برؤى ولا بأحلام ولا بسحر ولا بأي شيء آخر. ليس ثمة سبيل إلى بلوغ رضوان الله سبحانه والعمل بما يحب إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. انتقل رحمه الله إلى بيان أن الله جل وعلا من حكمته ورحمته أنه أيد الأنبياء بالدلائل والبراهين والسلطان الذي يدل على صدقهم وأنهم أنبياء ربنا سبحانه حقا وصدقا، وأنهم صادقون فيما يذكرون عن أنفسهم إنهم رسل الله. وهذه الدلائل والبراهين كثيرة جدا، وأعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حظا في هذه الدلائل والبراهين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام تبلغ نحو من 3000 دليل. وكل دليل دل على نبوة نبي قبله فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أو نظير أو أبلغ من ذلك الدليل. ما من دليل يدل على نبوة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدليل أو نظير له أو ما هو أبلغ دلالة منه. وذلكم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناهيك عن رفيع درجته وعلو منزلته عند ربه، هو النبي الخاتم إلى نهاية هذه الدنيا، فلا نبي بعده، وستتوالد وتتوارد وتتكاثر الأمم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد أن تكون براهين نبوته ساطعة وكثيرة ومتنوعة، بحيث إن الحجة تقوم على كل أحد بلغته هذه النبوة، بلغته هذه الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام. موضوع دلائل النبوة يا إخوة أوصيكم بالعناية به والإكثار من الكلام حوله، لا سيما من كان من الدعاة إلى الله، من طلبة العلم، من الأئمة والخطباء، من المعلمين والموجهين، من الآباء مع أبنائهم، ينبغي الإكثار من طرح هذا الموضوع والدندن حوله كثيرا، فإن أعداء الله جل وعلا قد شغبوا كثيرا على موضوع صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. الشبهات التي تطرح اليوم في وسائل التواصل والإعلام كثيرة جدا، وهذا ما يحتاج معه إلى التركيز على هذا الموضوع والإكثار من ذكره وتنويع الاستدلال فيه، بحيث يكون الشباب وتكون الفتيات ويكون الجيل الصاعد في منأى بتوفيق الله سبحانه وتعالى من التأثر بتلك الشبهات. ومن أهم هذه البراهين والدلائل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي. أولا، حاله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، هذا الذي يسمى دليل الأحوال قبل البعثة. حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. اعلم يا رعاك الله أن تمييز النبي الصادق من المتنبئ الكاذب يسير بحمد الله، يعني ليس الأمر أمرا معقدا، أمر يسير بحمد الله. وذلكم أن النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس وأحسنهم أو أخبثهم وأجرمهم. النبوة لا يدعيها إلا واحد من رجلين، إما أفضل الناس وأمثلهم وأصدقهم وأحسنهم، وإما أقبحهم وأجرمهم وأقبحهم وأكذبهم. والتمييز بين أحسن الناس وأفسد الناس يتيسر كثيرا بحمد الله، أليس كذلك؟ يعني لو قيل لك أهل قريتك أو أهل حيك أو أهل جماعتك، هل تستطيع أن تميز بين أفضلهم وأحسنهم وبين أكذبهم وأخبثهم؟ نقول الجواب متيسر، خاصة مع طول الزمان وقرب العشرة وتوطد الصلة، فإن معرفة أحوال الناس أمر متيسر. ربما يكون هناك شريحة في الوسط يعني يتجاذبها النظران، لكن أحسن الناس وأفضلهم وأخبث الناس وأقبحهم، معرفة هذا أو هذا تتيسر كثيرا. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف طول حياته بالصدق، عرف طول حياته بالأمانة، ما عهد عنه شيء من هيشات الناس وسقطاتهم وأكاذيبهم، ومما يقدح في الصدق والأمانة. طول حياته كان يتعامل مع الناس ويعرفون فيه الصدق والأمانة وحسن الخلق وجميل الصفات، فما كان عليه الصلاة والسلام ليجتنب الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. إذن أحواله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة دليل على صدق نبوته. ثانيا، أحواله عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، فهذا من دلائل وبراهين نبوته عليه الصلاة والسلام. كل من عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة فإنه سيقطع أنه نبي صادق من ربه، وذلكم أنه كان أكمل الناس عبودية، وكان أحسنهم خلقا، وكان أفضلهم تعاملا، وكان أعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وكان أزهدهم في الدنيا، كان متقللا عليه الصلاة والسلام منها مدبرا عنها غير حريص عليها. وما الذي يبتغيه متنبئ كاذب إذا ادعى النبوة سوى أن يلهث خلف هذه الدنيا ويجمع حطامها، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا فيها متقللا غير حريص عليها، كان أعظم الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى وإقبالا عليه، وكانت تتفطر قدماه من قيامه لله سبحانه وتعالى ليلا طويلا، وما هكذا تكون حال المتنبئ الكاذب. المقصود أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومكارم أخلاقه وحسن تعبده بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من أعظم الدلائل على نبوته. لو لم يكن عندنا إلا هذه السيرة العطرة له عليه الصلاة والسلام لكفى بهذا دليلا على أنه رسول صادق مرسل من ربه. الأمر الثالث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره بالمغيبات. المغيبات المستقبلة التي لم تقع وأخبر أنها تقع، هذه لا شك دلائل وبراهين على أنه رسول من عند الله حقا. ووجه الدلالة من جهتين: أولا من مجرد إخباره عليه الصلاة والسلام بها، كونه يخبر أنه سيقع كذا وكذا ولربما حدد المدة الزمنية، هذا في حد ذاته دليل على أنه نبي صادق. لماذا؟ لأن كل عاقل بنى دعوة كبيرة واجتهد في تحقيقها ودعوة الناس إليها وهو غير صادق، لا يمكن أن يغامر مغامرة غير محسوبة العواقب تؤدي إلى هدم كل ما بناه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس وأخبرهم أن الله تعالى يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في كم؟ في بضع سنين. أرأيت عاقلا كاذبا يتجرأ على أن يتكلم بمثل هذا الكلام وهو يعلم من نفسه أنه كاذب؟ الآن مضى على دعوته ما مضى وأقبل الناس على دعوته، فلو كان كاذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، أكان يغامر هذه المغامرة ويجازف هذه المجازفة فيقول: لا، سوف يغلب الروم الفرس في مدة زمنية ما بين 3 إلى 9 سنوات؟ لأن هذا الكلام لو لم يحصل، ومن كان كاذبا في دعواه فإنه لا يعلم ما الذي سيكون غدا، أليس كذلك؟ فإذا كان سوف يجازف هذه المجازفة فإنه سيؤدي إلى أن يهدم كل شيء. بمعنى لو دخلت السنة العاشرة وما حصل هذا الأمر، ما الذي سيكون؟ سيفتضح، صح ولا لا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سيكون. مجرد الإخبار قلت ماذا؟ دليل. ووقوع ما أخبر به كما وقع هذا برهان ثاني، هذا وجه آخر يبين صدق هذه العلامة وأن هذا سيكون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، فقال سبحانه وتعالى، وهذا ما بلغنا إليه أو ما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن يتمنى اليهود الموت، لن يتمنوه، يعني في المستقبل لن يحصل هذا الأمر. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكلام لم يكن موحى إليه من ربه، لو أن هذا الكلام كان مفترا من عنده وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فقام يهودي وقال أنا يا محمد أتمنى الموت، ما النتيجة؟ أجيبوا يا جماعة، تسقط الدعوة، تسقط الدعوة تماما. لذلك ليس هناك مغامرة ومجازفة أكبر من هذه، لو لم يكن هذا وحيا من عند الله الذي يعلم كل شيء وقلوب هؤلاء اليهود بيده، صح ولا لا؟ إذن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا وهو صادق قد أوحي إليه من ربه بهذا. خذ مثلا، الله جل وعلا أخبر في سورة المسد عن أبي لهب فقال سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب ماذا تعني؟ أنه لن يسلم، سيموت على الكفر. ولو أن أبا لهب قام بين الناس وقال أنت قلت إني سوف أصلى، لاحظ أن هذه الآية نزلت وهو حي، هذه الآية نزلت وهو حي، فلو قام أبو لهب وقال يا محمد أنت قلت سأصلى نارا ذات لهب إذن سأموت على الكفر، طيب هذا أنا الآن أسلم ولو كاذبا، ما مصير هذه الدعوة؟ ستسقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أوحاه الله به، أوحاه إليه هذا الكلام من يعلم ماذا سيكون، وأن خاتمة أبي لهب ستكون الكفر، أخبر بهذا من يعلم كل شيء ومن مشيئة كل شيء إليه، وأن ومن المشيئة في كل شيء إليه، فأخبر أن هذا لن يكون، إسلامه لن يقع. إذن هذا دليل على أن هذا الكلام من عند الله، وأن الذي بلغنا إياه هو رسول الله حقا. الأمر الرابع من دلائل وبراهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة نفسها، الرسالة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، هي والله شاهد صدق ودليل بين على أن هذا الرسول صادق فيما بعث به من عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الرسالة فيها كل خير واجتناب كل شر، جمعت المحاسن من أطرافها، ما من خير إلا ودلت عليه، ما من شر إلا وحذرت منه، نظمت كل شيء من علاقة الإنسان بربه إلى علاقته بنفسه إلى علاقته بغيره، بل حتى علاقته رتبت حتى علاقته بالجماد والحيوان، كل شيء له في هذه الشريعة تنظيم، وكل مشكلة لها في هذا الدين حل، من العلاقات بين الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، ومرورا بكل شيء، بالعقائد بالعبادات بالبيوع بالإيجارات بالزراعة بالصناعة، كيف يتعامل الإنسان مع زوجه، كيف يتعامل مع ابنه، كيف يسلم على الناس وكيف يرد عليهم السلام، وكيف يصل رحمه، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يستيقظ، كل دقيقة، كل شيء جليل أو دقيق في حياة الناس، فإن هذه الشريعة قد فصلتها تفصيلا بديعا يعود بالخير والسعادة على الفرد والمجتمع والعالم. رجل واحد مهما بلغ من الذكاء والفطنة والحذق قادر على ذلك يا قوم؟ أجيبه والله إن هذا لا يمكن أن يكون إلا وحيا من الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وما نبينا صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عنه وليس مفتريا عليه. هذه الرسالة يستحيل أن يطلع عليها أحد ثم يزعم أنها مفترات على الله جل وعلا إلا وفي نفسه خبث لم يكن متجردا للحق. أما من تجرد للحق فإنه سيخضع شاء أم أبى إلى أن هذه الرسالة إنما هي وحي موحى من الله سبحانه وتعالى. اليوم يا جماعة الناس إذا أرادت أن تضع نظاما في جزئية صغيرة تتعلق ببلدية، بمرور، بحدائق، بمدرسة، ماذا تصنع؟ تشكل لجنة من الخبراء، صحيح ولا لا؟ ويجتمعون اجتماعات طويلة، ثم ترفع إلى لجنة أعلى للمراجعة، ثم بعد ذلك تقر، ثم يكتشفون بعد سنة أو سنتين أن هناك خلل، نحتاج أن نعدل النظام ونصوبه، وهو في ماذا؟ في جزئية صغيرة. ولربما يكتشفون بعد سنوات أن النظام هذا غير صحيح، فنحتاج أن ننظر في وضع نظام آخر. هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أي نظام فيها يحتاج إلى إعادة نظر، اكتشف أن فيه خللا، والله ما كان والله لن يكون. شريعة كاملة جامعة لكل المحاسن، لا يمكن أن يتطرق إليها خلل البتة. إذن هذا دليل واضح بين على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من عند ربه. الدليل أو البرهان الخامس دليل الآيات والمعجزات. المعجزات المقصود ما توارد كثير من أهل العلم على التعبير به عن الآيات الحسية العظيمة التي أجراها الله جل وعلا على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنها دليل على وجود الله، بل على ربوبيته واتصافه بالسمع والبصر والعلم والحكمة سبحانه وتعالى. كون المشركين يطلبون آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشير إلى القمر ويقول لهم انظروا، وإذا بالقمر ينشق إلى فلقتين، إحدى هذه الفلقتين تكون أمام الجبل والأخرى خلف الجبل، يرون هذا بأعينهم. أليس هذا دليلا على أنه نبي من عند الله عز وجل حقا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الطعام بمحضره ويسمع الصحابة هذا الصوت، يسلم عليه الشجر ويسلم عليه الحجر، يفور الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. في البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، الماء أصبح قليل، فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب فضلة من ماء، أي شيء من الماء ولو يسيرا، فجاءوا به فوضع كفه الشريف عليه الصلاة والسلام في هذا الإناء ودعا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يكون في حال اعتيادية، لابد أن يكون هذا من رب العالمين الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فأراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأتى إلى شجرة وأخذ بجذع منها وقال لها انقادي علي بإذن الله، وإذا بالشجرة تنقاد له عليه الصلاة والسلام كأنها بعير يصانع صاحبه. ثم أتى إلى شجرة أخرى فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه حتى وضع الشجرتين بجوار بعض، ثم قال التأما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه. ثم قضى صلى الله عليه وسلم حاجته ثم أشار إلى كل شجرة أن تعود، وإذا بها تعود إلى المكان الذي كانت فيه، في صحيح مسلم. أصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البخاري. وهذه الدلائل والبراهين ليست قضية واحدة ولا قضيتين ولا ثلاثة، هي وقائع كثيرة ومتعددة ومتنوعة، كلها دليل على أنه رسول من عند الله حقا. الدليل السادس دليل العاقبة والنصر، دليل العاقبة والنصر. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس وقال: إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا بالقلوب تقبل عليه، وإذا بالعاقبة تكون له، وإذا به ينتصر على كل من عاداه، وإذا بالبلدان تفتح بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تفتح على يد أتباعه، ولا تمضي الأيام القليلة والسنوات المعدودة إلا وقد انتشر هذا الدين، ولا يزال ينتشر، والناس تدخل في دين الله أفواجا. لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كاذبا، حكمة الله جل وعلا تأبى أن يؤيده وهو يفتري عليه الكذب. من كان مفتريا على الله الكذب فإن الله جل وعلا يخذله ويضله ويفضح أمره ويهتك ستره، لأنه ينصر ويفتح له قلوب والبلدان وتكون العاقبة له. هذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل ورحمته. إذن كون العاقبة وكون النصر حليفه عليه الصلاة والسلام، إذن هذا دليل على أنه رسول من عند الله حقا. الدليل السابع وأكتفي به: القرآن الكريم. القرآن الكريم دليل عظيم، بل هو أعظم الدلائل والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إي والله، والله إنه لكاف لو لم يكن له عليه الصلاة والسلام إلا هذا الدليل لكفى به دليلا وبرهانا على صدقه عليه الصلاة والسلام. كتاب لا يمكن أن يفتريه مخلوق، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. إي ورب السماء، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن من البشر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، ولو تعاونوا ولو شكلوا المؤتمرات واللجان وأداموا العمل والنظر لأجل أن يأتوا بقرآن بمثل هذا القرآن في بلاغته وفي فصاحته وفيما تضمنه من العلوم النافعة، والله لا يستطيعون، لا والله، بل والله لا يستطيعون أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل والله إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله. إذن هذا دليل وبرهان على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. والكلام في القرآن كلام يطول جدا، كل شيء في القرآن دليل على أنه كلام الله وأن الذي جاءنا به رسول من عند الله، كل شيء. وهذا ما يستدعي وقفة طويلة يضيق الوقت عنها. إذن هذه يا إخوة جملة من الدلائل والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. إنا الأمر كذلك. وصدق الله إذ قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتمع في حقهم الأمران: الاجتباء والاستفاء والاختيار والإنعام المحض من الله سبحانه وتعالى لهم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. ثم هو هداهم وكملهم وجمعهم وجعلهم خير الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا، وأشدهم له خشية وأعظمهم تقوى له سبحانه وتعالى. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الخلق علما وعملا. والقدح المعلى في هذا لا شك أنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال رحمه الله: وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. موضوع عصمة الأنبياء فيه تفصيل بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، وخلاصة ذلك ما يأتي. أولا، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل من الكذب والخطأ والكتمان. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا معصومون فيما يبلغونه عن الله جل وعلا من الكذب والخطأ والكتمان. ثانيا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طبعا هذا الذي ذكرته لك قضية مجمع عليها. ثانيا، هم معصومون بالإجماع أيضا، معصومون عن الوقوع في الكفر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإجماع معصومون من الوقوع في الكفر. ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكبائر، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع وهو مذهب أهل السنة والجماعة. رابعا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون بالإجماع من صغائر الخسة، صغائر الذنوب التي هي خسيسة لا تليق بمناصبهم وبالكمال الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه. خامسا، وقع النزاع في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الصغائر سوى صغائر الخسة، والذي مضى عليه جمهور أهل السنة والجماعة وهو الذي مضى عليه السلف الصالح، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص التي لا يمكن تجاوزها إلا بتكلف التأويل. أقول الحق في هذا أنهم غير معصومين منها، مع مراعاة ثلاثة ضوابط في هذا المقام. ليست المسألة مطلقة، بل لا بد أن تضم إلى القول بعدم عصمتهم عن هذه الصغائر ثلاثة ضوابط. أولا، أنهم معصومون من الإقرار عليها، معصومون من الإقرار عليها، بل يوفقون للتوبة والأوبة، يوفقون للتوبة والأوبة. فالله جل وعلا يمن عليهم بالرجوع إليه سبحانه وتعالى بالتوبة. قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن يوفقون للتوبة إن بدر منهم شيء في هذا المقام. ثانيا، أنه إن وقع منهم شيء فإنه نزر قليل لا يكثر ولا يتكرر، إن وقع منهم شيء فإنه نزر قليل لا يكثر ولا يتكرر. الأمر الثالث أن ما يقع منهم ليس كما يقع من غيرهم، بل إنما عد عليهم شيئا لأجل رفيع منزلتهم، وإلا فلو وقع مثله من غيرهم لربما لم يعد شيئا، يعني لربما عد شيئا لا يصل إلى حد الذنب. لكن بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما لهم عند الله جل وعلا من القدر العلي، فإنهم يعد في حقهم ذنبا ما لا يعد في حق غيرهم، وهذا لرفيع منزلتهم كما تقدم. وعلى كل حال الوصية عند أهل العلم لمن يطرق هذا الموضوع أنه لا بد أن يراعي مقام الأدب وحفظ الحرمة، وأن يوغل في هذا الموضوع برفق، وأن تنصرف همته إلى معرفة الحكمة من وقوع هذا الأمر منهم عليهم الصلاة والسلام، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يبادر إلى التوبة كما بادروا عليهم الصلاة والسلام إليها. وقد نقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن الله لم يذكر ذنوب الأنبياء ليعيرهم بها، وإنما لأجل أن لا تيأسوا من التوبة، لأن هناك حكمة نتلمسها وينبغي أن نحرص على الاستفادة منها، وليس أن يتكلم الإنسان في هذا الموضوع فيقع فيما لا تحمد عقباه من النيل أو عدم مراعاة الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. يشير رحمه الله إلى مسألة دقيقة، وهي: هل يمكن أن يقع فيما يبلغه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيء من إلقاء الشيطان ثم إن الله سبحانه وتعالى ينسخه ويبين الحق ويستقر الحكم على ما يريده الله جل وعلا أم لا؟ المنقول عن السلف رحمهم الله في هذه المسألة هو الأول، وأن هذا يمكن أن يقع، ويدل على هذا ظاهر كتاب الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني تلا، أمنيته يعني تلاوته، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط، ما عندهم فقه ولا علم ولا تدبر. إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من الإشارة إلى هذا الأمر، وهو أنه لا يستقر فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى إلا الحق والصواب. فإن ألقى الشيطان شيئا بغير، يعني ألقى الشيطان شيئا على لسان النبي بغير قصد منه ولا إرادة، فإن الله سبحانه وتعالى ينسخ ذلك ويبين الحق ويزول هذا الذي ألقاه الشيطان. وإذا كان نسخ ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى لم يقدح في صدق النبي ولا مكانته، فكيف بالشيء الذي ليس من كلام الله عز وجل أصلا، أن الله عز وجل يبطله وينسخه ويذهبه ولا يستقر إلا وحي الله عز وجل. على كل حال هذه مسألة دقيقة، والبحث فيها يحتاج إلى كلام أكثر، لكن المتفق عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. نعم. وقال رحمه الله تعالى: نعم، هذه قرأتها، جزاك الله خير. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم، أي يجب تجب محبتهم وتعظيمهم. فكل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد من الإيمان به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ويجب محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم وتعزيرهم وتوقيرهم. ومن المعلوم بالضرورة من أحكام هذا الدين أن من تناول نبيا من الأنبياء بشيء من القدح أو السب أو السخرية فقد ارتد عن دين الله عز وجل. فالواجب معاملتهم بما يليق بهم من الاحترام والإجلال والتعزير والتوقير عليهم الصلاة والسلام. قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لا شك في هذا ولا ريب، لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، ومحبهم عند ربه وهو أكرمهم عليه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. طيب. والإيمان بذلك يجب معرفة جميع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. هذه الجملة وجمل كثيرة من هذه الرسالة موجودة في الفتاوى السعدية، لكن مع تغييرات طفيفة. من ذلك أنه نقل هذه الكلمة في هذا الكتاب وهو الفتاوى السعدية، قال: يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة. هناك قيد هو بحسب الاستطاعة، والتحقيق أن العلم والمعرفة بالشرع المحمدي، أعني حكم ذلك، فيه تفصيل. فأما بالنسبة لعموم هذه الأمة فإنه لا بد لها من حفظ جميع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحفظ هذا العلم ولا بد أن يبقى في الناس، بمعنى أن معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفائي على هذه الأمة، سواء من هذا ما كان من قبيل الواجبات أو كان من قبيل المستحبات. كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب معرفته على مجموع الأمة وليس على جميع الأمة، يعني أن هذا من قبيل إيش؟ الفرض الكفائي، لأن دين الله عز وجل يجب أن يحفظ ويجب أن يبقى في الناس. وعدم العناية بالعلم ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أمته يؤدي إلى ضياع بعض شرعه، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا أمر ممنوع، بل لا بد أن يحفظ هذا الدين ولا بد أن تبذل الأسباب في حفظه. إذن العلم ومعرفة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب على مجموع الأمة أو جميعها، مجموع الأمة، يعني يجب أن يكون فيهم من يعرف كل شيء حتى ولو كان من الأمور إيش؟ المندوبات والمستحبات. أما بالنسبة للأفراد فالأمر مختلف، من الصعوبة بمكان ومن التكليف بالأمر الشاق جدا أن يوجب على كل مسلم أن يعرف كل شيء في هذه الشريعة جملة وتفصيلا. إنما القدر الواجب هو ما قام به الدين الواجب، انتبه لهذه القاعدة. العلم الواجب عليك، العلم الشرعي الواجب عليك، هو الذي لا قيام للدين الواجب إلا به. الدين الواجب من جهة الاعتقاد الواجب أو من جهة العمل الواجب، هذا لا بد من ماذا؟ من العلم به. أوجب الله عز وجل عليك الإيمان بأركان الإيمان الستة، إذن لا بد أن تتعلمها. أوجب الله عز وجل عليك أن تصلي، إذن لا بد أن تتعلم كيف تصلي؟ لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف ستؤدي هذا الواجب عليك اعتقادا أو عملا إذا كنت جاهلا؟ لا يمكن أن يحصل هذا. إذن تعلم ما يقوم به الدين الواجب هذا واجب، وتعلم ما به قيام الدين المستحب مستحب. أعيد، تعلم ما به قيام الدين الواجب واجب، وتعلم ما به قيام الدين المستحب مستحب. أما على عمومها، أما على مجموع هذه الأمة، فإنه لا بد أن يكون فيهم من يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، واجبا أو مستحبا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. أحسنت. قال: بعد أن تعرف وتتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد لك أو لا بد عليك بعد ذلك من الإيمان به. ما كان القدر الواجب فيه تصديقا واعتقادا فلا بد أن تصدق وتعتقد، وما كان الواجب فيه العمل لا بد أن تعمل، وما كان الواجب فيه قولا فإنك لا بد أن تتكلم وتقول. إذن لا بد من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: والتزام طاعته. ما معنى الالتزام؟ ما معنى التزام الطاعة؟ المداومة على الطاعة، لزوم الطاعة. هو السؤال، يعني ما معنى الالتزام؟ المتابعة، الاعتقاد. اعتقاد ايش؟ ايوه، بارك الله فيك. المقصود بالتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد التكليف والوجوب، اعتقاد التكليف والوجوب. يعني هذا قدر لا بد منه في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد أنك مخاطب وملزم وأنك مكلف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمور المستحبة هناك قدر واجب، أن تعتقد أن هذا كمال وخير وهدى ووصل إلى محبة الله عز وجل. كل شيء في هذه الشريعة حتى ولو كان مستحبا ففيه قدر عقدي واجب، أن تعتقد أنك مخاطب ومكلف وأن هذا خير وهدى، وأن اجتناب هذا الأمر والتجافي عنه والاستكبار عنه أن هذا لا يجوز لك. هذه قضايا عقدية لا بد منها. إذن قد يقصر الإنسان في فعل بعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فلا يكفر، إنما يكون عاصيا، لكن القدر الذي لا يسامح فيه الالتزام، اعتقاد التكليف والخطاب والإيجاب في الواجبات أنه ملزم، وأن هذا أنا خطبت به وكلفت به، هذا قدر لا تسامح فيه. خذ مثلا رجل يحلق لحيته، وحلق اللحية حرام والأدلة في هذا متعددة، لكنه يقول: أنا أعرف أنني عاصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابه إلى الأمة، وأنا ممن توجه إليه الخطاب، أنا ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتكثير اللحية، هذا خطاب يتوجه إليه، أنا ملزم بهذا، لكن الشيطان واستغفر الله ولعل الله يتوب علي إلى آخره. تجد أن هذا الرجل ماذا؟ ملتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد ماذا؟ أنه مخاطب ومكلف، وأنه عاص إذا ترك، بخلاف شخص يقول أنا لا يلزمني أصلا. هذا خطاب لغيري، أنتم عليكم، أما أنا لا يلزمني. ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، ما حكم هذا الإنسان؟ من لم يلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وهذا ما يقع من بعض الناس، ولا سيما من غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن من ارتفع إلى ما يسمونه درجة اليقين فإنه يرفع عنه ماذا؟ التكليف، يصبح غير مقاطب غير مكلف، فلا يلتزم بالطاعة، لا يصلي ويقول الصلاة تجب ماذا؟ عليكم أنتم، أما أنا وصلت. يقول إيش؟ وصلت، نعم وصل، ولكن إلى سقر، وصل إلى إلى إلى إلى حمأة الكفر والعياذ بالله. إنما القدر الذي لا يسامح فيه الإنسان التزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية من أهمية بمكان التنبيه عليها يا إخوتي. لست مخيرا في أن تقول أنا مكلف أو لست مكلف، أنا مذعن أو لست مذعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. لست مكلفا بما أنك منضو تحت لواء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك وجوبا أن تلتزم طاعته عليه الصلاة والسلام. والتقصير في العمل حكم آخر مع الالتزام، من قصر في العمل مع كونه ملتزما بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا فهذا هو المسلم العاصي. أما الذي يستكبر ويتعالى ولا يلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد نقض إسلامه. الذي يعتقد أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى غيره وليس موجها إليه مع أنه يتناوله، هذا لا شك أنه ملتزم، وهذا الالتزام لا بد منه. وهذا هو ما يفسر به شرط القبول في شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول. القبول يعني لا بد أن تكون ملتزما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا التكليف، معتقدا أنك مخاطب وأنه وجه عليك الأمر وأنك داخل في هذا التكليف. ثم بعد ذلك من وفق الله عز وجل إلى العمل والمبادرة إلى الطاعة فهذا لا شك هو الذي قد فعل ما أوجب الله عليه، ومن قصر في العمل فإنه بحسب تقصيره. أما هذا القدر الاعتقادي فإنه واجب حتمي لا خيار فيه. قال رحمه الله: والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأيضا في تقديم قوله على كل ما عداه. يجب اعتقاد تقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وحديثه على كل ما عداه، وأن الخير كل الخير، وأن البركة كل البركة فيما أخبر به وما بلغه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. حسنت. هذا أيضا من الأمور الواجبة التي تندرج تحت ركن الإيمان بالأنبياء والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ثم قدر واجب علينا تجاه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام من الإيمان بنبوتهم ومحبتهم واعتقاد فضلهم وكمالهم وهداهم، والإيمان إجمالا بما أنزل إليهم. وثمة قدر يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من طاعته والتزام سنته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله هاهنا، وهو أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده من باب أولى، ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ليس ثمة شريعة يجب على الناس أن ينضوا تحت روائها سوى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التنبيه يا إخوتاه الذي نبه إليه المؤلف لا بد من العناية به أيضا في هذا الزمان، ولا بد من الكلام فيه، ولا بد من التذكير فيه أيضا. وذلك أن تلبيس الملبسين المتعلق به مع الأسف الشديد كثير، وصار عند بعض الجهال شكوك تساورهم في هذه القضية مع كثرة الطرق وكثرة الطرح الذي يطرح في أن لكل أحد أن يتبع الدين الذي يشتهي، وكل أحد على خير، من شاء أن يكون من المسلمين فهو على خير، ومن كان يهوديا فهو على خير، ومن كان نصرانيا فهو على خير، ومن كان على أي ملة فهو على خير. يعني هذه كلها طرق توصل إلى الله سبحانه وتعالى، المهم أن تؤمن بالله. وهذا من أعظم الفراء والإفك والافتراء على الله عز وجل، ومن أعظم ما يضاد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا والذي رفع السماوات، إن الدين المقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه من الأديان فإنه باطل. وكل شريعة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالتزامها باطل، وهي إن كان لها أصل سماوي فإنها منسوخة ولا يجوز بحال اتباعها. وكل البشرية على الإطلاق في القديم والحديث منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى انتهاء الحياة على هذه الدنيا، كل البشرية ملزمة بأن تلتزم دين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ملزمة أن تدخل الجنة، عفوا، ملزمة أن تدخل الإسلام لأجل أن تفوز بالجنة ورحمة الله عز وجل. وإلا فإن من تنكب هذه السبيل فإنه من الخاسرين، وهو من أصحاب النار، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من أصول الدين، هذا من المعلوم في دين الله عز وجل بالضرورة، هذا ما ينبغي بل يجب أن يصرح به أهل الإسلام، وأن يكون بينا في كلامهم بلا إعجام ولا تردد في الأحوال التي يلبس فيها الملبسون وتشتبه فيها الأمور على الجهال، لا مناص عن الوضوح والبيان والتصريح. أما الكلام الإجمالي ويعني اللمس كما يقال من طرف خفي، هذا لا يجدي ولا ينفع في بيان الحق واعتقاد ما يجب اعتقاده. فهذه الحقيقة من الأهمية بمكان، وإنك إذا حركت رأيت كثرة التلبيس وكثرة المتأثرين بهذه الدعوة الباطلة من أن لكل أحد أن يتدين بما يشاء وكل على خير. لا والله، الذين هم على خير وهدى فرقة واحدة فقط وأمة واحدة لا غير، هي التي استقامت على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وأما من عدا هؤلاء ممن وجدوا بعد البعثة المحمدية فإنهم على ضلال وشر وليسوا على خير. والأدلة على هذا كثيرة جدا ولا بأس من التذكير بها، مع أنها من أظهر الأشياء وأصرحها في الكتاب والسنة. أولا، كل دليل دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دليل على نسخ كل دين سواه، وعلى أن كل أحد يجب أن يلتزم هذا الدين ويدخل فيه. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وبالإجماع الضمير هاهنا، عفوا، اسم الإشارة هاهنا يعود إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية، فضلا عن أن يكون دينا آخر كبوذية وهندوسية وما شاكلها. وأن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صراطي مستقيما لا غير فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، هذا هو الدين الذي ينفعك عند الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يريد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا كان هذا في حق أهل كتاب فكيف بمن دونهم؟ فالمقصود أن الأدلة على وجوب اتباع دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا. ثانيا، الأدلة التي دلت على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام لو أدركوه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ونبي من الأنبياء حي، فواجب عليه وجوبا من ربه أن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملزمون باتباعه عليه الصلاة والسلام لو أنه أدرك أحدهم، فكيف بمن دونهم؟ أنبياء يعني موحى إليهم، ومع ذلك فإنه يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحد الناس؟ ولذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى كليم الرحمن، ومع ذلك والله لا يسعه إلا أن يتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن عداه؟ ثالثا، الأدلة التي دلت على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي دلت على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل أحد يا أيها الناس ينضوي تحت هذه الكلمة، كل أحد منذ البعثة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم رسول إليك، يا أيها اليهودي، يا أيها النصراني، يا أيها الملحد، يا أيها البوذي، يا أيها المشرك، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل إليهم بلا استثناء. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. رابعا، الأدلة التي دلت على أن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهداية وما سواه فضلال. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن الهداية ليست إلا فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفة. ومن أولى الناس بإبراهيم؟ الذين آمنوا هذا النبي كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فهذه الملة بعد البعثة المحمدية ليست إلا ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، الأدلة التي دلت على أن الدين المقبول عند الله عز وجل ليست إلا الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سابعا أو سادسا، الأدلة التي وصف فيها غير المسلمين بأنهم كفار. الناس يا إخوتاه ينقسمون إلى قسمة ثنائية: إما أنهم مؤمنون وإما أنهم كفار، صح ولا لا؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما عندنا قسم ثالث. إما أن يكون الإنسان مؤمنا وإما أن يكون كافرا. والله جل وعلا حكم على من لم يكن من أهل الإسلام بالكفر. قال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كفروا إذا كان أهل الكتاب الذين لهم أصل قبل البعثة المحمدية، كانت اليهودية أو كان دين موسى عليه الصلاة والسلام هو الحق، وكان الذي بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام بعد بعثته هو الحق. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بلغته الدعوة المحمدية فما التزم بها فإنه يكون كافرا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف بمن عدا النصارى؟ إذا كان النصارى كفارا فمن عداهم من أصحاب الديانات الأخرى من باب أولى كفارا. الأدلة السابعة أو التي تندرج تحت المجموعة السابعة، الأدلة التي تدل على أن من لم يدخل في دين الإسلام فإنه متوعد بالنار والخسار. متوعد بالنار والخسار. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، من الرسول في هذه الآية؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن ويجمع بين الإيمان بالله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنتيجة أنه سيكون من أصحاب النار. وهذا ما سمعته في الآية السابقة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به، اسم الإشارة إما أن يكون الضمير متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وعلى كل حال لا فرق سواء قلنا بهذا أو هذا، هذا دليل على أن من لم يلتزم دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فهذه جملة يا إخوة من الأدلة التي دلت على أن الدين الحق الناسخ لكل ما عداه هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فاتباعه باطل وكفر وضلال، وصاحبه متوعد بالنار والخسار. وهذا أوضح من أن يبين. لكن قد يقول قائل: فماذا نصنع بقول الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين؟ ما أكثر التلبيس بالاستدلال بهذه الآية وحملها على غير وجهها. بعض الناس يظن أن هذه الآية دليل على الإقرار، إقرار كل أهل ملة على ملتهم. كم باقي الصلاة؟ باقي. طيب لكم دينكم ولي دين، يعني ما في مشكلة أنت تكون على دين وأنا أكون على دين وكلنا على خير. وهذه يعني فرية على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة يا إخوتاه جملة براءة لا جملة إقرار، هذه جملة براءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لكم دين مستقل وأنا بريء إلى الله سبحانه وتعالى منه، أنا لي دين التوحيد والإيمان ولكم دين الكفر فأنا بريء مما أنتم فيه. إذن هذه جملة براءة وليست جملة إقرار. طيب قد يقول قائل وماذا نصنع بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عفوا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجواب أن هذا النص وأمثاله مما فيه مدح وثناء لأهل الكتاب ينبغي أن يحمل على وجهه وأن يفهم على وجهه، وأنه يتناول أحد اثنين لا ثالث لهما. هذا النص يتناول أحد رجلين لا ثالث لهما، المدح الذي جاء في حق الذين هادوا والنصارى والصابئين لا يتناول إلا أحد هذين، إما رجل من هؤلاء أسلم فيكون من الذين هادوا أو النصارى باعتبار ما كان والأمر الثاني أو الرجل الثاني هو الذي مات بعد أن كان ملتزما دين النبي الذي أرسل إليه، كان ملتزما بدين موسى بدين عيسى، ثم إنه توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من الناجين ومن أهل الجنة. وأما الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء وبلغتهم هذه الدعوة فإن هؤلاء لا يتناولهم هذا النص قطعا، وذلكم أن هذا المدح والثناء مقيد لا مطلق. الله جل وعلا إنما أثنى على الذين آمنوا بالله والذين عملوا صالحا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. والقاعدة المتفق عليها أنه لا إيمان بالله إلا مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، لا يمكن الإنسان أن يكون مؤمنا بالله بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا ضم إلى هذا الإيمان إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. أرأيتم لو أن إنسانا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أقبل الشهادة الأولى وهي أنه لا إله إلا الله، لكني أمتنع عن أن أشهد الشهادة الثانية، ما رأيكم؟ تنفعه لا إله إلا الله لكن محمد رسول الله لا، اسمحوا لي فيها، ماذا تقولون؟ والله لا تنفعه، هاتان الشهادتان لا تنفعان إلا بضم إحداهما إلى الأخرى، لا تنفع لا إله إلا الله إلا مع محمد رسول الله، ولا تنفع محمد رسول الله إلا مع لا إله إلا الله. إذن لا إيمان بالله أصلا إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفسر لك كثيرا من الأدلة التي لا تجد فيها إلا ذكر الشهادة الأولى، من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخره، المقصود مع اعتقادي والتشهد بأن محمد رسول الله، فالشهادتان متلازمتان لا يجوز التفريق بينهما. إذن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا الوصف ينطبق على من؟ آمن بالرسول، على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، أو أنه توفي وقد آمن بالأنبياء قبله. أما شخص يقول أنا مؤمن بالله وقد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا لم يؤمن بالله ولا ينفعه الإيمان بالله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. إذن هذه النصوص ينبغي يا إخوتاه التنبه لها. وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم. إن هذا مما ينبغي التنبه له يا إخوته، فقد وجدنا أناسا من أهل الخير والصلاح التبس عليهم الأمر مع كثرة الدندنة حول هذا الموضوع من قبل أناس منحرفين عن جادة الحق يتكلمون في هذه المسألة وهي من أصل الدين. هذه المسألة ليست يا إخوتاه من الفروع أو المسائل الاجتهادية التي يمكن أن نقبل فيها رأيا ورأيا آخر، هذه من الأصول ومن أساس الملة والدين، والمخالفة فيها مخالفة خطيرة. وحذاري من أن تقع في هذه الهوة السحيقة. يجب اعتقاد أن الدين الحق المقبول عند الله عز وجل بعد البعثة المحمدية ليس إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بلغه هذا الدين ووصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فليس مخيرا في اتباعها، بل هو ملزم بالتزامها. والله جل وعلا أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. نعم. يقول الشيخ: يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. أركان الإيمان بينها تداخل، فقدمت لك قبل قليل أن كل الأركان تنبثق من الإيمان بالرسل، ويمكن أن تقول كلها فروع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالرسل ينبثق عنه الإيمان بالكتب، لأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أوحى الله عز وجل إليهم ما أوحى، وقولوا آمنا بما أنزل وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب. فكل ما أنزله الله عز وجل على رسله هذا ما علمناه إلا من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الإيمان بالكتب مرجعه إلى الإيمان بالرسل، إذ لولا الإيمان بالرسل ما آمنا بالكتب، لأننا لم نكن نعلم عنها شيئا حتى علمنا من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. لا نكون كالذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الواجب الإيمان بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وحي متلو ومن وحي غير متلو، من القرآن الذي هو الوحي المتلو أو من السنة التي هي الوحي غير المتلو. فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. كان أكمل إيمانا لا شك ولا ريب، فإن العلم سبب من أعظم أسباب تحقيق الإيمان وزيادته. العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان وزيادته. فكلما كلما كان الإنسان أكثر علما، كلما كان أعظم إيمانا وتحقيقا وإيقانا. نعم. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. ما هو الأصل العظيم؟ الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، والسبب أنه هذا مما جاء به الأنبياء، أو مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا. نعم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. أحسنت. وهذا ما تقدم في الدرس الماضي، أنه لا تعارض بين وحي منقول وحق معقول، لا تعارض بين وحي منقول وحق معقول، لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لأن المصدر واحد الذي أوجد الأشياء وخلق العقول وأوجد فيها أنماط التفكير هو الذي أنزل هذا الوحي، فلا يمكن أن يحصل تعارض بين هذا وهذا. هذه من القضايا التي لا بد فيها من القطع، لا يمكن أن يأتي في الشرع المحمدي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتعارض مع العقل الصريح. نعم. كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، يعني لا يمكن أن يأتي دليل عقلي بخلاف دليل نقلي، والعكس لا يمكن أن يأتي دليل نقلي بخلاف دليل عقلي، بل الأمران متوافقان، الدليل النقلي والدليل العقلي أمران متوافقان. نعم. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. أحسنت. ينبه المؤلف رحمه الله إلى الموقف الشرعي من العلوم والمنافع غير الشرعية، من العلوم غير الشرعية والمنافع التي ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أنواع المكتشفات والمخترعات وما إلى ذلك. ما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. والمؤلف رحمه الله له رسالة مشهورة صغيرة تتعلق بمعالجة هذه القضية، لأنه كثر في زمانه الطعن في الإسلام من جهة أنه يتعارض مع العلوم العصرية والاكتشافات النافعة، فبين في هذه الرسالة أن هذا افتراء على الدين وكذب عليه، بل إنه لا تعارض بين هذا الدين وبين أي علم نافع أو اكتشاف نافع. وهذه الرسالة مشهورة بعنوان الدلائل القرآنية على أن العلوم والأعمال العصرية النافعة داخلة في الدين الإسلامي، رسالة صغيرة في نحو 40 أو 50 صحيفة، ولكنها في غاية الإفادة. المقصود أن الشريعة جاءت بالحث على تعلم ما ينفع والأخذ بما ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة في هذا فقال: احرص على ما ينفعك، وما من أدوات العموم، احرص على ما ينفعك، ما الموصولة هذه من أدوات العموم. إذن كل ما ينفع في أمور الدين والدنيا من علم وعمل ومخترع ومكتشف ينبغي أن نحرص عليه. والله جل وعلا يقول: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إن كان هذا الذي وجد من علم يتعلق ب طب أو عسكرية أو هندسة أو كهرباء أو حاسب أو غير ذلك، إن كان هذا نافعا فإن هذا من الحق، والله سبحانه وتعالى يهدي إلى سبيل الحق، فلا حرج على المسلمين أن يستفيدوا من هذا، بل هذا مما ينبغي عليهم أن يحرصوا عليه. والفرق بيننا وبين غيرنا من غير أهل هذه الملة أن أهل الإسلام يجعلون الدنيا وعلومها ومنافعها ومصالحها مطية إلى الآخرة، وسيلة إلى تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون العلوم والمعارف الدنيوية وسيلة إلى القيام بدين الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالأكل من الطيبات وسيلة تستعمل لأجل تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى، وقس على هذا. أما غيرنا فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بما عندهم من العلم، وصارت أنظارهم قاصرة على هذه الحياة الدنيا وما طمحوا إلى ما وراءها، فبالتالي كان انتفاعهم بهذه العلوم انتفاعا مبتورا. لا يمكن أن تستثمر هذه العلوم الاستثمار النافع للناس والمجتمعات ولهذه الأرض إلا إذا كان هذا في ضوء شريعة الله عز وجل. أما إذا تركت وأهواء الناس وطغيانهم فإن النفع منها قد يحصل، لكن ستجر وراءها أنواعا مما يضرهم، وهذا هو الواقع الذي نشاهده. لو أنه حكم في هذه العلوم والمعارف والأعمال والمكتشفات شرع الله عز وجل لكان الانتفاع بها أمثل انتفاع، والله المستعان. المقصود يا مشايخ أن الأقسام ثلاثة، نبه المؤلف رحمه الله على هذا. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. إذن القسمة ثلاثية، العلوم سوى العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علوم نافعة وعلوم ضارة وعلوم لا نافعة ولا ضارة. والمقصود بأنها نافعة أنها تنفع الناس، تؤدي لهم مصالح في دينهم أو دنياهم. ثمة علوم نافعة دنيوية تنفعنا في ديننا، نعرف بها أوقات الصلوات أو نعرف بها اتجاه القبلة أو ما شاكل ذلك. وهناك أشياء تنفعنا في دنيانا، في صحتنا، في أبداننا، في إزالة المشاق عنا، إلى آخر ما هنالك. إذن هذه النافعة الشريعة حثت عليها إما بعينها وإما بالأصول والقواعد الإجمالية في الشريعة. إذن هذه داخلة في هذا الدين حثا وطلبا لها، إما بعينها يكون هناك دليل خاص عليها، أو أنها تندرج تحت الأدلة العامة والأصول والقواعد الإجمالية في الشريعة، أو أن تكون علوما ضارة كعلوم السحر وما شاكلها. فهذه إن صح أن تكون علوما فإنها علوم ضارة، والشريعة قد حرمتها وحذرت منها. ويبقى بعد ذلك أن ثمة علوم لا يظهر لنا فيها نفع ولا مضرة، فمثل هذه جاءت الشريعة بالسكوت عنها، فالأخذ بها أو عدم الأخذ بها لا يتعارض ولا يندرج تحت هذه الشريعة، لا يندرج تحت هذه الشريعة ولا يتعارض معها، فالشريعة سكتت عنها. فمثل هذا ينبغي أن ينظر إليه بالنسبة لهذه العلوم والمعارف الدنيوية. ولعلنا نقف عند هذا الحد ولا نتكمل بعد المغرب إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.